سواء أكان هذا الزائد أربع قراءات أم أكثر من ذلك. فالقراءات الشواذ المشهورة المعروفة عند المسلمين، بل ربما عند عوام المسلمين، أربع قراءات: اليزيدي والأعمش وابن محيص والحسن البصري. وهذا أمر لا بد من التنبيه عليه ولا بد من تعلمه، وتعلم القرآن وتعليمه من أفضل الأعمال وأعظمها وأكثرها قربة إلى الله عز وجل. وأنتم تعلمون معاشر الإخوة حديث البخاري الذي أخرجه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واحد من تلاميذ عثمان، ماذا نسميه؟ من أي طبقة؟ من أي جيل؟ من التابعين؟ من تلاميذ عثمان بن عفان، وتتلمذ على أبي، وتتلمذ على ابن عباس، وقيل أيضا على أبي هريرة. هؤلاء الصحابة الذين أخذوا القرآن عمن؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا واحد من تلاميذهم يعرف بأبي عبد الرحمن السلمي. أين كان يعيش؟ في الكوفة. جلس يعلم الناس القرآن في المسجد في الكوفة. يروي هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه ويقول: هذا الذي أجلسني مجلسي هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول: هذا الذي أجلسني مجلسي هذا. هذا الذي أجلسه في المسجد، أجلسه عن أي شيء؟ عن بقية الأعمال، وربما حتى عن الجهاد في سبيل الله. وأنتم تعرفون أن ذروة سنام الإسلام الجهاد، ومع ذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي: هذا الذي أجلسني مجلسي هذا، لعموم النص: خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يضعنا في أمر خطير، نفكر هل يمكن أن نكون مسلمين بغير القرآن؟ هل يمكن أن نكون مسلمين بغير القرآن؟ هل يمكن أن نعيش مسلمين بغير القرآن؟ هل يمكن أن نهتدي إلى الصراط المستقيم بغير القرآن؟ جاء في الحديث الذي يروى مرفوعا وموقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي جاء فيه الوصف الطويل للقرآن الكريم أنه الصراط حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم، ها إلى آخره. يقول: ومن ابتغى الهدى في غيره، ها ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهذا واضح في بعض المسلمين اليوم، يظن أنه يمكن أن يسلك الطريق المستقيم من غير القرآن، وهناك أصحاب جماعات وطرق يخيل إليهم هذا التخيل. وأذكر أن شابا قال له زملاؤه، كان يتبع طريقة من الطرق الصوفية، قال له زملاؤه وقد رأوه يحمل نوتة في مذكرة في جيبه، هذه المذكرة فيها أذكار وأوراد، قالوا له اقرأ القرآن، اقرأ القرآن أولى من هذا. فبماذا أجاب المسكين؟ شاب صغير في الصف الأول الثانوي، لكن هكذا علمه أبوه وشيوخه، قال هذه التي ستوصلني إلى القرآن. القرآن شيء كبير جدا لا أستطيع أن أصل إليه. أرأيتم إلى هذا التضليل؟ وأرأيتم إلى هذا التدليس؟ القرآن يصعب، يصعب أن نصل إليه. ولكن إخوة الإسلام، نحن عندما نتحدث أحيانا نتحدث عن شيوخنا، أحيانا نتحدث عن شيوخنا في زماننا هذا، ونتحدث عن بعض واقعنا، وربما الناس أو بعض الناس يسأل لماذا تتكلمون أنتم، يعني تعارضون من يتكلم بمدح الشيوخ وتقولون هذا غلو. صحيح، نعم، لكن إذا تكلمنا عن بعض شيوخنا وعلمائنا من باب التربية ومعرفة المنهج الصحيح لتصح قدوتنا بهم، كذلك ومن باب أن نقول ونعرف ونعرف أن الله عز وجل يقيم الحجة على عباده في كل زمان ومكان. بعض المشايخ، بعض العلماء عاشوا في هذا العصر أي عيشة؟ والله لا تكاد تختلف عن عيشة السلف في أي شيء، في الزهد في الدنيا وحطامها والتعلق بالآخرة والعمل لدعوة الله عز وجل منذ يسره الله للدعوة إلى أن يموت عليها، ونسمع في ذلك الأعاجيب من القصص والروايات. هذا جانب ولا أريد أن أتحدث فيه لأن الحديث فيه ربما يغضب البعض، لكن بالنسبة للقرآن الكريم عندما نقرأ تراجم علماء المسلمين السابقين ماذا نجد؟ ها؟ العلماء في كل فن، الفقهاء والمحدثون، الفقهاء والمحدثون والمفسرون والمؤرخون إلى آخر ما هنالك من علماء المسلمين، عندما تقرأ ترجمة لواحد منهم ماذا ترى؟ ترى أنه بدأ بأي شيء؟ بحفظ القرآن. حفظه وعمره كم؟ ها؟ 7 سنين، 8 سنين، 9 سنين، 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، ها؟ 13 سنة. أظن هذا يعني أقصى شيء فيما قرأنا، أظنه أقصى شيء فيما قرأنا. لكن في زماننا هذا، هذا موجود ولا غير موجود؟ سكتنا. خلت الأمة من الخير؟ لا، أنا قلت في البداية، في بداية كلامي، إن الله عز وجل يقيم الحجة على عباده من عباده في كل زمان ومكان. وجد في زماننا هذا من حفظ القرآن وهو ابن 5 سنين، ربما حروفه غير مستقيمة، ربما حروفه غير صحيحة، صحيح؟ لكن وجد طفل عمره 5 سنوات يحفظ القرآن كاملا من أوله إلى آخره، ووقتها قالوا يحفظ أيضا نصف صحيح البخاري. هل هو واحد؟ الجواب لا، الجواب لا، هم كثيرون. واحد آخر صيدلي كان يعيش في المدينة المنورة، له ولد عمره 5 سنين يحفظ القرآن، عنده ضياع في لسانه في بعض الحروف، لكنه يحفظ القرآن بشيء من العجب. كيف؟ بأرقام الآيات في السور. تقول له يا محمد قول الله تعالى كذا في سورة كذا، يقول الآية رقم كذا. يا محمد الآية رقم 50 مثلا من سورة كذا، من سورة الزمر، يقرأ الزمر، يقرأ مباشرة. يعني الاتجاه وعكسه، الاتجاه وعكسه. في السنة السادسة التي يكمل بها سن المدرسة حفظه أبوه، طبعا أبوه لم يحفظه وإنما ذهب به إلى بعض المشايخ. متون التجويد ومتون القراءات، متون التجويد ومتون القراءات حفظها الولد كلها في سنة واحدة بعد أن حفظ القرآن، ليذهب إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المدينة المنورة. أقول هذه النماذج، هذه النماذج إنما هي موجودة في عصرنا هذا، وهي حجة علينا، وهي حجة علينا. الكبار هل يحفظون؟ والنساء هل يحفظن؟ الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب هل يحفظ؟ نعم موجود هذا والله، ورأيناه بأعيننا، فالحجة قائمة علينا. أما إن كنا نريد الإسلام أمانية من غير أصول ولا علم فهذه مسألة أخرى. إذا كان الإسلام أهواء وأماني نعيشها وحماسات نعيشها بجهل، فنضل ونضل فنضل ونضل، فهذه مسألة أخرى. كيف نربي أبناءنا ونشأنا على الإسلام الصحيح؟ ما هو الإسلام الصحيح؟ المأخوذ من كتاب ربنا، هذا الذي اعتنى به المسلمون منذ نزوله أو إنزاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول معرفة القراءات، بعضكم ربما أو أقول بعضكم يقرأ بدون ربما، بعضكم يقرأ في كتب التفسير صحيح؟ الله أعلم، لكن حسن الظن يستدعينا أن نقول نعم تقرؤون في كتب التفسير، فتجد قراءة منسوبة لعبد الله بن عباس، تجد قراءة منسوبة لابن مسعود، تجد قراءة منسوبة لأبي بن كعب، تجد قراءة منسوبة لواحد من التابعين كالحسن البصري أو الأعمش كما قلنا، أو اليزيدي أو ابن محيطن، هؤلاء من التابعين وتابع التابعين، ومعظمهم من أهل مكة، يقال عنهم قراء مكة. اليزيدي وابن محيطن كلاهما من مكة، والبصري من أين؟ من مصر. البصري منسوب إلى البصرة، الحسن البصري من البصرة. فإذا وجدت هذه القراءة فماذا أنت صانع بها؟ أنت بتقرأ في التفسير، عشان البعض الآن سيقول ما حاجتنا إلى الكلام في القراءات، لسنا متخصصين، وربما يقول لنا كلاما لا نفهمه، ما فائدته؟ تقرؤون في التفسير أم لا تقرؤون؟ أجيبوا. الحمد لله على الجهل والكسل والفقر، أو ماذا نقول؟ تقرؤون، تقرؤون يا مسلمون على الأقل في تفسير كتاب ربكم، تقرؤون في كتب التفسير ومنها تفسير ابن كثير، تجد قراءة كما قلنا عند القرطبي أو ابن كثير أو غيرهما من المفسرين قراءة منسوبة لصحابي. فالسؤال الآن، هل هي قراءة متواترة؟ هذا سؤال مهم ونريد الجواب عليه. من يعرف الإجابة؟ من يعرف الإجابة؟ لا أحد؟ ها؟ ولا عارفين ومش عايزين تجاوب؟ ها؟ لا أحد؟ طيب، إذا رأيت في كتب التفسير قراءة منسوبة إلى صحابي فاعلم أنها شاذة وليست متواترة. واضح هذا الكلام؟ عندما يقول قرأ الجمهور فاعلم أنه قراءة متواترة. إذا قال قرأ نافع، أرجو أن تحفظوا، أرجو أن تحفظوا هذه الأسماء. إذا قال قرأ نافع فهي متواترة. إذا قال قرأ ابن كثير فهي متواترة. ابن كثير من؟ ها؟ صاحب القراءة، أحسن، ليس المفسر. بينهما ما يزيد على 500 عام. عبد الله بن كثير إمام أهل مكة في القراءة، وأما إسماعيل بن كثير الدمشقي فهو المفسر المحدث المؤرخ المعروف. واضح هذا الكلام؟ فإذا قيل قرأ ابن كثير فاعلم أنها متواترة، وإذا قيل قرأ أبو عمرو البصري فهي قراءة متواترة. كم عددنا الآن؟ 3. وإذا قيل قرأ ابن عامر الشامي فاعلم أنها متواترة، وإذا قيل قرأ عاصم الكوفي فاعلم أنها إيه؟ متواترة، وإذا قيل قرأ حمزة الزيات الكوفي فاعلم أنها متواترة، وإذا قيل قرأ علي أو قرأ الكسائي، ليس علي بن أبي طالب، قرأ الكسائي أو قرأ علي، بعض الكتب يكتبون اسمه فقط وبعض الكتب يكتبون لقبه الكسائي، فاعلم أنها قراءة متواترة. كم هؤلاء؟ 7. هؤلاء هم 7. طيب، وإذا قيل قرأ أبو جعفر المدني فاعلم أنها متواترة، هذا كم؟ 8. وإذا قيل قرأ يعقوب الحضرمي فاعلم أنها متواترة، صاروا 9. وإذا قيل قرأ خلف البزار أو خلف العاشر فاعلم أنها قراءة متواترة. هؤلاء هم 10 أصحاب القراءات 10 المتواترة. واضح هذا الكلام؟ فإذا نسبت قراءة إلى الإمام أبي حنيفة، ها، متواترة ولا شاذة؟ شاذة. وإذا نسبت قراءة إلى مالك والشافعي وأحمد، وإذا أنكر واحد من هؤلاء الأئمة قراءة، فهل هناك قيمة لإنكاره؟ لا. إذا أنكر قراءة من القراءات المتواترة فلا قيمة لإنكاره. واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام واضح؟ طيب، إذن هؤلاء القراء، هؤلاء هم القراء 10 أصحاب القراءات 10 المتواترة. طيب، نحن قلنا إذا وجدنا قراءة في كتاب من كتب التفسير تنسب إلى صحابي من الصحابة حكمنا عليها بالشذوذ، أليس كذلك؟ ها؟ أليس كذلك؟ بلى ولا نعم؟ بلى. طيب، هناك ما هو أخطر من ذلك، إذا وجدنا في صحيح البخاري أو في الصحيحين قراءة نسبها إلى صحابي تخالف الذي عرفناه من قراءاتنا المتواترة، فهل هي متواترة أو أنها شاذة؟ شاذة. بعض مشايخنا بيقول إيه؟ بيقول يا أخي ده كلام فاضي، فأنا أسيب البخاري يقول قرأ فلان، قرأ نافع ولا قرأ ابن كثير ولا قرأ، مجانين ولا يعني. ماذا دهاكم في عقولكم وماذا أصابكم في تفكيركم؟ البخاري ومسلم يأتي بقراءة وتقول أنت شاذة؟ ما هذا الكلام؟ نعم، كل قراءة نسبت إلى غير واحد من هؤلاء السبعة أو العشرة كما قلنا فإنها إيه؟ شاذة، حتى ولو كانت في الصحيحين. تريدون مثالا؟ تريدون مثالا؟ نعم، في صحيح البخاري قال كان في مصحف أبي، أو قرأ أبي، معروف أبي، أبي بن كعب، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ما رأيكم؟ ها؟ ما رأيكم؟ شاذة. طيب، السؤال في جهة أخرى، هل كل شيء ورد عن هؤلاء السبعة أو عن هؤلاء العشرة يحكم له بالتواتر؟ لا. ممتاز ممتاز، لابد أن يصلنا متواترا، لابد أن يصلنا إيه؟ متواترا. طيب، يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله مبينا لنا أركان القراءة الصحيحة التي يحكم لها بأنها قرآن، ماذا يقول؟ يقول فكل ما وافق وجه نحو، فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيث ما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. نعيد نكرر مع الشرح، ها؟ مع الشرح. يقول فكل ما وافق وجه نحو، يعني كل قراءة اكتملت فيها ثلاثة شروط أو ثلاثة أركان، هذه هي التي يطلق عليها قراءة صحيحة ونسميها قرآنا ونقرأها على أنها قرآن. كم شرطا أو كم ركنا؟ أن توافق وجها من وجوه النحو، أن توافق وجها من أوجه النحو. عارفين النحو؟ عارفين النحو ولا لا؟ قواعد النحو، قواعد اللغة. طيب، أو كان للرسم احتمالا يحوي، وافق رسم المصحف ولو احتمالا، ولو إيه؟ احتمالا. ما معنى ولو احتمالا؟ ها؟ ملك يوم الدين شفتوها في المصحف؟ شفتوها في المصحف؟ فيها ألف ولا لا؟ ها؟ لا ليس فيها ألف. في الرسم ليس فيها ألف. الألف الصغيرة هذه في علم آخر غير علم الرسم يسمونه علم الضبط. يسمونه علم الايه؟ الضبط. واضح هذا الكلام؟ واضح هذا الكلام؟ ملك. يحتمل أن تقرأ مالك بالضبط بهذه الألف الصغيرة ولا لا يحتمل؟ يحتمل. فالرسم يحتمل القراءتين. واضح هذا الكلام؟ وكان للرسم احتمالا يحوي يوافق رسم المصحف ولو احتمالا. هذا الركن الثاني. الثالث وصح إسنادا، صح سنده. فإذا صح السند اكتملت كم؟ ثلاثة أركان. طيب، اعترض بعض العلماء وخاصة من المتأخرين على ابن الجزري وقالوا لا، كيف يقول بصحة السند ونحن لا نكتفي بصحة السند، إنما نحن نقول لا يصح القرآن إلا بالتواتر، صحيح؟ واضح هذا الكلام؟ اعترض بعض العلماء على ابن الجزري. ابن الجزري ماذا يقول؟ يقول التواتر ولا صحة السند؟ صحة السند. ثلاثة أركان: موافقة العربية ولو بوجه من الوجوه، موافقة العربية ولو بوجه من الوجوه، وأسروا النجوى الذين ظلموا. وأسروا ده فعل، واو الجماعة ايه؟ اروح ما انت شاقي، ها؟ ما هو مش هننفع ندرس قرآن من غير عربية، فإذا كانت العربية مكسرة، ماشي يا اخوانا. أسروا فعل فاعل، واو الجماعة دي فاعل. النجوى مفعول به. الذين هتعربها ايه بقى يا سيدي؟ تعربها ايه؟ اسم موصول ليس اعرابا. اسم موصول ليس اعرابا. كلمة اسم موصول ليست اعرابا. ما محله من الاعراب؟ الله يفتح عليك. بدل من الواو، هذا على لغة قريش التي بها نزل القرآن، ماشي الحال؟ على لغة أزد، قبيلة من أهل اليمن، بيقولوا الواو ديا ليست ضميرا وليست فاعلا، وإنما هي علامة للجمع والذين فاعل، ماشي الحال؟ ومثلها ثم عموا وصموا كثير منهم. عموا وصموا كثير، فإذا على لغة قريش هتعرف كثير ايه بدل من الواو، والبدل من المرفوع المرفوع. وعلى لغة أزد كثير فاعل. واضح هذا الكلام؟ وجاء على هذه اللغة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذه اللغة يسمونها لغة أزد، وكتب النحو ماذا يسمونها؟ لغة أكلوني البراغيث. أكلوني البراغيث، بعض الكتب فيها هذا الكلام، مكتوب فيها هذا الكلام. طيب، إذن فكل ما وافق وجه نحو، وافق العربية ولو بوجه ولو مرجوح ولو ضعيف، ووافق رسم المصحف ولو احتمالا وصح سندا، قلنا إن كثيرا من علماء القرآن والقراءات اعترضوا على ابن الجزري في هذا وقالوا كيف يكتفى بصحة السند، نحن نريد التواتر. وواحد منهم اسمه الشيخ الرميلي صعيدي قال مكثت سنين اختلف مع ابن الجزري في قوله بصحة السند، لكن اخيرا تفكرت وتفهمت فاذا كلامه صحيح. ازاي يا عم كيف ذلك؟ قال صحة السند تكفي مع الشرطين، لكن لو قلنا بالتواتر فنحن لسنا بحاجة إلى الركنين الآخرين. واضح هذا الكلام؟ لو قلنا بالتواتر لسنا بحاجة لا إلى موافقة العربية ولا إلى موافقة رسم المصحف. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ رجعوا واقتنعوا بكلام من؟ بكلام ابن الجزري. طيب، نريد مثالا على شيء ورد عن أحد من السبعة وليس متواترا. يبدو أن الدارس في الواقع. طيب، في أحد دارس؟ مفيش؟ أقول أنا مطمئن. طيب، ورد عن ابن كثير المكي، ابن كثير المكي، ابن كثير المكي إمام أهل مكة في القراءة، ورد عنه في سورة الإنسان. سورة الإنسان ولا سورة الدهر؟ الإنسان ولا الدهر؟ كلاهما هي سورة واحدة، سورة الدهر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ ها؟ سورة الدهر ورد فيها قراءة في قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، ثم فين؟ ثم أين؟ في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذه وردت عن ابن كثير لكنها شاذة. لماذا شاذة؟ من حيث العربية صحيح، ومن حيث موافقة المصحف صحيح. ملكا وملكا، هل هناك فرق في الكتابة؟ لا. واحد هيقول فيه ضمة وفتحة، نقول هذا ما كان موجودا، ما كان موجودا في الأصل. رسم المصحف ما كان لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة بل ولا نقط. الباء نقطة من تحتها، والنون نقطة من فوق، والتاء نقطتين من فوق، والياء نقطتين من تحت، ما كان هذا موجود. يا شيخ كيف يقرؤونه إذن؟ ها؟ الأصل الصدور ولا السطور؟ الصدور. والأصل في القرآن يؤخذ من المصاحف ولا بالتلقي من أفواه المشايخ؟ بالتلقي. طيب، لكنها شاذة غير متواترة، لم تتواتر، مع أنه في السبعة. وهذا معنى قول ابن الجزري وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. غير متواتر أو غير صحيح السند، نسبت إلى ابن كثير، نسبت إلى ابن كثير. والمعنى صحيح ولا غير صحيح؟ المعنى صحيح، فيها إثبات عقيدة لأهل السنة والجماعة. ما هي؟ ما هي؟ رؤية الله في الجنة، رؤية الله في الآخرة. هل ترون ربكم؟ هل ترون ربكم؟ ولا في حد معتزلي هنا؟ في أحد معتزلي؟ في أحد رافضي؟ هؤلاء هم الذين يقولون لا يمكن أن يروا ربهم، وإن شاء الله لن يروه، إن شاء الله لن يروه. فكما يقول علماء السلف من أنكر رؤية الله فسيحرمه الله منها يوم القيامة. ها؟ من أنكر رؤية الله. ها؟ وهذا رؤية الله عز وجل غاية النعيم، غاية النعيم، وليس هناك أنعم ولا أرضى للعبد من رؤية ربه يوم القيامة. واضح هذا الكلام؟ طيب، إذن يا إخواني، معرفة القراءات مهمة، مهمة أن نعرف، مهم لدينا أن نعرف الصحيح المتواتر فنقرأ به. والشاذ، أفتى علماء المسلمين قديما وحديثا بعدم جواز قراءته على أنه قرآن، لا في الصلاة ولا في غيرها، ومن قال بغير ذلك فقد صلب وجلد. من قال إنه يجوز القراءة بالشاذ في الصلاة أو في غيرها على أنها قرآن صلب وجلد قديما، وأما في عصرنا فحبس في بيته وحددت إقامته، والذي حدد إقامته كبار المشايخ وليس الشرطة، كبار المشايخ، حتى تأدب ورجع عن القول بها. طيب، إذا قراءات القرآن معرفتها مهم، ما فائدتها؟ أولا يستفاد من قراءات القرآن أن بعضها يفسر بعضا، كما هي روايات الحديث. وأضرب لكم مثالا، نوح لما أغرق الله ولده ماذا قال؟ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وتجلس تفكر بعقلك في هذه الجملة، إنه عمل غير صالح، فما معنى إنه عمل غير صالح؟ قد يخطر على ذهنك أنه ابن زنا، صحيح؟ لا، أنت تقول لا، غيرك يمكن أن يقول نعم. لماذا؟ امرأة نوح مسلمة ولا كافرة؟ كافرة. هل يستبعد عليها الزنا؟ صحيح. حتى وإن كانت كافرة إلا أن الله عز وجل يحفظ أعراض أنبيائه ورسله، يمكن أن تكفر لكن لا يمكن أن تزني. من أدرانا بهذا؟ القراءة الثانية، ما هي؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. إنه إيه؟ عمل غير صالح. طيب غير دي نعرفها إيه؟ طيب، مفعول به؟ نعم، المطلق. الله يفتح عليك. صفة لمصدر محذوف، إنه عمل عملا غير صالح، إنه عمل عملا غير صالح. فإنه عمل غير صالح تفسر لنا المقصود بالقراءة التي نقرأها إنه عمل غير صالح. فإنه عمل غير صالح على سبيل أي شيء؟ هو عمل غير صالح بالتأكيد، لكن كيف وصف بهذا الوصف؟ كيف حكم عليه بهذا الحكم؟ تعرفون عندما يقال عمر هو العدل، ها؟ عمر هو العدل ولا عمر عدل في حكمه؟ فمبالغة في وصفه بالعدل نقول هو العدل، مبالغة في وصف هذا الولد بأن عمله غير صالح فيقال إنه، كأنه هو أصبح العمل، هو نفسه العمل غير الصالح. واضح هذا الكلام؟ واضح هذا الكلام؟ مثال آخر، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. ما أعراب يتيما؟ ها؟ ما أعراب يتيما؟ مفعول به للمصدر أو إطعام يتيما، إطعام يتيما. واضح؟ لا مش واضح، ها؟ لأننا لا نعرف أن المصدر يعمل عمل الفعل. طيب خذ الفعل في القراءة الأخرى، خذ الفعل وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فك رقبة، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا مثال أو هذه أمثلة لتوضيح القراءة للقراءة الأخرى، لتوضيح القراءة للقراءة الأخرى. السؤال الآن، هنا سؤالان وأرجو أن نقيل نختم بهما. السؤال الأول، لما الاختلاف؟ لماذا اختلاف القراءات؟ لماذا اختلاف القراءات؟ أولا، اختلاف القراءات سببه التيسير على الأمة، سببه التيسير على الأمة، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي بن كعب وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الله القرآن على حرف واحد فاستزدت ربي فزادني حتى جعلها سبعة أحرف. في رواية أبي أن هذا كان ليلة المعراج، أقرئ أمتك القرآن على حرف، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء التي فيها موسى فقال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع فاسأل ربك أن يزيدك. فرجع فزاد، كما جاء في تخفيف الصلاة، جاء في التخفيف عن الأمة في قراءات القرآن. لماذا؟ يا إخواني، الذي يسافر هنا أو هنا ويرى لهجات الناس يجد أن اللهجات مختلفة، أن اللهجات مختلفة، وأن هذا الاختلاف يعني لتعدل لهجة واحد حتى يستقيم مع لهجتك يحتاج إلى وقت وجهد وتعب. صحيح؟ صحيح. فبعض الناس مثلا يكشكش، تعرفون الكشكشة؟ لا، ينطق الكاف مشوبة بالشين والجيم، شانا شانا شانا، بدل كان يقول شانا. موجود هذا أو غير موجود؟ موجود أو غير موجود؟ أنتوا قاعدين هنا في الزيتون، ما تخرجوش برا، برا الزيتون ما تخرجوش. موجود في بعض القرى المصرية، في بعض القرى المصرية، بعض القرى الشرقية وغيرها من المحافظات. طيب، وبعض الناس يطمطم. ما معنى يطمطم؟ ها؟ ها؟ تعرفون الحديث الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أهل حمير، ناسا من قبيلة حمير، قال لهم: ليس من البر قيامكم سفر، ها؟ يعني الميم الساكنة بدل اللام الساكنة في أل، واضح؟ هل هذا موجود؟ موجود عند المصريين في كلمة واحدة، ها؟ موجود؟ حد يقدر يطلعها في اللهجة المصرية؟ انت امبارح عملت ايه؟ امبارح، ها؟ امبارح، اصلها البارحة، اصلها البارحة، واضح هذا الكلام؟ موجود الى اخر ما هنالك من لهجات. العرب عندهم من يستثقل الهمزة، وعامة قبائل العرب يستثقلون الهمزة فيتصرفون فيها بالتخفيف، يتصرفون فيها بالإيه؟ بالتخفيف. هذا التخفيف على أنواع، منهم من يسهلها بين بين. ما معنى يسهلها؟ يسهلها بين بين، يعني إن كانت مفتوحة قرأها بين الهمزة والألف، بين الهمزة، لا هي همزة ولا هي ألف، وإن كانت مكسورة تكون بين الهمزة والياء، يعني لا هي همزة، لا نطق همزة ولا هو نطق ياء، بينهما. وإن كانت مضمومة سهلها بين الواو وبين الهمزة، فلا هي همزة ولا هي إيه؟ واو. هذا نوع من التخفيف يسمونه التسهيل، سهل الله علينا. ها؟ ها؟ تريدون مثالا؟ ها؟ ها؟ لا ما تنفعش. الهمزة، الهمزة، الهمزة، الهمزة تخفيفها، ها؟ قراءة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، أأنذرتهم، مش عايزينها، عايزين واحدة في حفص، ها؟ أعجمي وعربي، ولم تقرأوش القرآن حتى خالص في سورة ايه؟ فصلت. الهمزة الأولى نطقتها همزة، أعجمي وعربي، لا هي ألف ولا هي همزة، هذا تسهيل، هذا نوع من التخفيف. والبعض الآخر ينقل، ما معنى ينقل؟ ينقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها، وحينئذ تحذف الهمزة. والأرض وضعها للنام، والأرض وضعها للنام، راحت فين الهمزة؟ والأرض والآ، والآ همزة بعد قبلها إيه؟ حرف ساكن، خذ فتحة الهمزة وضعها على الحرف الساكن، وحينئذ سكنت الهمزة فحذفت. هذا نوع من التخفيف اسمه النقل، واضح؟ ومن أنواع التخفيف أيضا حذف الهمزة من غير نقل، من غير شيء، من غير نقل ولا شيء. مثل ماذا؟ مثل يقرأ أبو جعفر: إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله، ليواطوا، ليواطوا، ليواطئوا، ها؟ ليواطوا. ود فين الهمزة؟ حذفها. وحمزة عند الوقف، ها؟ شيا وشيا، فقلوه هنيئا مريا، فين الهمزة؟ حذفها. أو أبدلها ياء ثم أدغم الياء في الياء. هذه أنواع التخفيف. والبعض الآخر ما خفف الهمزة وإنما قال: الهمزة صعبة، أنا أشارككم أيها المخففون في أن الهمزة صعبة، لكني لا أخفف مثلكم، أنا أخفف الوقت فقط مثل حمزة، لكن عندي تصرف آخر من همزة، ما هو؟ السكت قبلها استعدادا للنطق بها لأنها قوية شديدة تحتاج إلى استعداد. والأرض والأ حرف شديد يقولون إنه من أصعب الحروف. في مثل هذا، هذا مثال واحد، هذا مثال لحرف واحد. مسألة التفخيم والترقيق والإمالة والفتح وإلى غير ذلك من أنواع القراءات إنما هو تخفيف على الأمة كما قال ابن الجزري رحمه الله. وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة السؤال الأخير أو السؤال الثاني والأخير الذي نختم به إن شاء الله، كيف نسبت هذه القراءات إلى أصحابها؟ هل هؤلاء القراء السبعة أو العشرة اختار كل واحد منهم قراءة مما تعلمه على شيوخه وجلس يعلمها للناس حتى نسبت إليه، أو أنه بنى على القواعد والقياس واخترع قراءة فنسبت إليه؟ هذا هو السؤال. طبعا سؤال زي ما نقول على الطريقة الايه الامريكية، عشان يبقى الجواب فيها عشان ما تفكرش. هذه النسبة يقولون قراءة نافع، ماذا لنافع في هذه القراءة؟ هل اجتهد واتانا بقراءة من عنده فنسبت اليه بناء على قواعد اللغة وقواعد الرسم وقواعد الضبط وقواعد الصرف وقواعد النحو، فأخرج لنا قراءة للقرآن نسبت إليه ثم أخذت عنه، أو أنه قرأ على التابعين والتابعون قرأوا على الصحابة وما قرأه كثير فاختار منه طريقة في قراءته نسبت إليه وأصبح يعلمها الناس. هذا هو الأخير، يقول نافع وهو إمام أهل المدينة، نافع المدني، يقول قرأت على 70 من التابعين. قرأ على كم؟ على 70 من التابعين، ثم نظرت فما اتفق عليه اثنان منهم فأكثر أثبتته، ومن فرد به واحد منهم حذفته. فلما أثبت جلس في بيته في المدينة يعلم الناس وله تلاميذ كثيرون، ولكن استقر الرأي أخيرا على راويين فقط، واحد هو ربيبه. تعرفون الربيب؟ ابن امراته، ابن زوجته، كان يعيش معه قالون عيسى بن مينا، كان ربيب نافع، تعلم على يديه وحفظ القرآن وقرأ، قرأ عليه آلاف الختمات، حتى قال له إلى متى تقرأ علي؟ انتحي جانبا من البيت حتى أرسل من يقرأ عليه. ويقال إن قالون هذا كل الكتب التي ترجمت له يقولون إنه كان أصم لا يسمع، فإذا نفخ في البوق فإنه لا يسمع، لكن إذا قرأ عليه القرآن يسمع. هذا الراوي الأول. الراوي الثاني رجل من أهل مصر، رجل من أهل مصر سافر من مصر أو من مصر إلى المدينة المنورة وذهب إلى نافع وجلس عنده فأخذ عنه القراءة، ما اسمه؟ عثمان بن سعيد الملقب بورش، عثمان ابن سعيد الملقب بورش، وورش قيل لأنه كان أبيض وقيل لقبه بورش شيخه نافع لأنه كان متينا تخين جدا، تعرفين أهل مصر طبعا. وهناك طائر، طائر يمشي هكذا، طائر نفسه يمشي كده، اسمه الورشان، هذا الطائر اسمه الورشان، فكانت مشية ورش كمشية هذا الطائر فلقبه شيخه بورش لمناسبة مشيته إلى مشية هذا الطائر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يرشدنا وأن يفقهنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم نعم، لماذا لم تكتبوا الأسئلة؟ هذا ليس كثرة. نعم أين هذه من القراءات المتواترة، والضحي هذا ليس كسرا للياء، وإنما هذه يسمونها الإمالة، ولا بأس بعضهم يسميها كسرا. نعم نعم، والضحى فتح أو تفخيم، فتح أو تفخيم، والضحي هذا إيه؟ إمالة، والضحى بين تسمى بالإمالة الصغرى أو التقليل، أو التقليل. طيب طيب بعض الإخوة يسألون في أسئلة، بعضها يمكن فات أوانه كما يقولون. الأخ يسأل الأحاديث التي وردت في فضيلة ليلة النصف من شعبان، هل هي صحيحة؟ وهل هي ليلة عادية أم يجتهد فيها بالعبادة؟ الأحاديث التي وردت في فضيلة ليلة النصف من شعبان منها حديث واحد حسنه بعض العلماء أو صححه، وهو أن الله عز وجل إذا كان ليلة النصف من شعبان، إذا كان الثلث الأخير من الليل في ليلة النصف من شعبان، ينزل ربنا تبارك وتعالى فيقول هل من مستغفر، وهذا طبعا كل ليلة ليس خاصا بليلة النصف من شعبان، لكن على العموم مجموع الأحاديث التي وردت فيها تدل على أنها ليلة فضيلة. لكن الأهم من ذلك، هل خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة معينة، قيام ليلها أو صيام نهارها أو دعاء مخصوصا فيها؟ الجواب لا، الجواب لا، لم يرد في هذا شيء. هل في أذكار الصلاة نقول سبحان الله 33 والحمد لله 33، الله أكبر 33، هل تقال مفردة أم تقال الثلاثة معا وتحسب بواحدة؟ سمعتم السؤال؟ نعم. طيب الكيفيات التي في تسبيح ختام الصلاة لها أربع كيفيات. واحدة تقول سبحان الله 33 منفردة، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذه كيفية أظنها محفوظة لدى الجميع. طيب الكيفية الثانية، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تعدها 33 في 3 تطلع كم؟ 99، وتختم بالمئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذه الكيفية الثانية. الثالثة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم هذه؟ 4 × 25 اطلع 100. هذه كيفية ثالثة. الرابعة: سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا إله إلا الله 10. كم هذه؟ 30 للمستعجل حتى لا يحرم نفسه. للعجل الذي يريد أن ينصرف مباشرة بعد الصلاة قل هذه 30 ثم انصرف. هذه الكيفية الرابعة والله أعلم. ما هي كيفية التعامل مع المبتدع وتارك الصلاة والعاصي؟ إن كنت تستطيع أن تدعو بالحسنى فادعو، ولا تقاطع ولا تعتزل، لأن رسولك صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وإن كنت لا تستطيع أن تدعوه لكن يمكن أن يتأثر بأخلاقك وحسن معاملتك ولا تتأثر أنت به، فخالطه أيضا وعاشره. وإن كنت لا تستطيع أن تحافظ على نفسك فاعتزل المبتدع وتارك الصلاة والعاصي والله أعلم. تشاحنت مع شخص تارك للصلاة، أظن نفس السائل، هل يجوز لي أن أتصالح معه؟ إن كان في تصالحك معه يعني مصلحة أو منفعة ترجو بها أن يصلي فلا حرج في ذلك. هل يأثم أحد من العلماء لو خالف جمهور الأمة؟ لا، العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ولا يأثم. أما من اتبعه من الناس إذا عرفوا أنه أخطأ واتبعوه فليسوا مأجورين، إنما هم مأزورون. واضح هذا الكلام؟ أما إذا كان عالما وليس من أهل الاجتهاد، إذا كان عالما وليس من أهل الاجتهاد وخالف الجمهور لهوى في نفسه فهذا مصيبته عظيمة، نسأل الله السلامة. لقد أذيع حديث في إذاعة القرآن الكريم، حديث قدسي يقول: إذا جاءت ليلة النصف من شعبان فإنه كأنها يرفع فإنها أو كأنها يرفع فيها العمل إلى الله، فصوموا نهارها وقوموا ليلها. حديث أظنه مكذوبا. هل يجوز لبس البنطلون في المنزل وتحته العباءة عند الخروج من البيت؟ لبس البنطلون للمرأة لا يجوز لبس البنطلون للمرأة لا في البيت ولا خارج البيت، لأن فيه تشبها بالرجال وتشبها بالكافرات. من أين جاءنا البنطلون؟ من أين جاء؟ أجيبوا. يا من تفرنجتم وتقلدون الإفرنج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي حديث آخر: من تشبه بقوم حشر معهم. فمع من تحب أن تحشر؟ هل يجوز أن أجلس بالملابس ما أدري أي الملابس موصوفة بإيه؟ نعم. نعم. نعم. ليس المقصود الاحتشام أو الحجاب عن الأجنبي فقط، وإنما مقصود الشرع أشياء أخرى. التشبه في الملابس بالكافرات، وفي الشعر في الملابس والشعر وزينة الوجه، حتى ولو كانت تتزين لوجهها لزوجها، إذا كانت في ذلك تتشبه بالكافرات فقد دخلت في المحذور. نعم نعم ايوه نحن قلنا خلاص. في كلام جديد؟ طيب. يقول: يعمل مندوبا لدى شركة أدوية، وتطلب منه الشركة إعطاء هدية للطبيب الذي يكتب الدواء كثيرا ويعمل على زيادة ربح الشركة، فهل هذا يجوز أم يعتبر رشوة؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ يعني عملية تجارة ترويج، وطبعا شركات الأدوية تتمنى للناس المرض وترجو أن يمرضوا، وتدعو الله أن يمرضوا، وترجو الله وتدعوه أن يحتاجوا إلى أدويتها وهكذا. فنسأل الله السلامة والعافية، فنسأل الله السلامة والعافية. كيف تكون قراءة الصحابي شاذة لا يعتد بها وهو الذي عاش في خير القرون، وتكون قراءة التابعي وتابع التابعي قراءة متواترة ونأخذ بها؟ هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم. قراءات الصحابة أجمعوا جمعوها كلها في مصحف، المصحف الإمام في مصحف عثمان، كما على الذي استقر في العرضة الأخيرة لجبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ وأمر عثمان الصحابة من كان عنده مصحف فليحرقه، يحرقه، فجمعوا هذه المصاحف وأحرقوها، وآخر مصحف أحرق مصحف عبد الله بن مسعود تحقيقا لأمر الخليفة. ونحن مأمورون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنته وسنة من؟ الخلفاء المهديين من بعده، وعثمان خليفة. ولذلك وهذا الرد الذي نرد به على المبتدعة الذين يقولون عمر جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح وقال نعمة البدعة، فنحن لنا أن نبتدع في الدين. نقول: هل أنت خليفة؟ نقول: أيها المبتدع، هل أنت خليفة من خلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نأخذ بسنتهم؟ إن كنت كذلك أخذنا، وإن قال نعم أنا كذلك فما جزاؤه؟ طيب. فقراءة التابعين وتابع التابعين لم يأتوا بها من عند أنفسهم، وإنما هي قراءة الصحابة، هي نفسها قراءة الصحابة. لكن إذا انفرد صحابي قالوا هذا وجد في مصحف ابن مسعود، يعني قبل أن يحرق، فلما احترق خلاص انتهى، فيحكم عليها بالشذوذ، والذي استقرت عليه الأمة هو الذي يحكم عليه بالتواتر. والله أعلم. تكلم بعض العلماء في حكم التجويد وقالوا ان التجويد ليس مهما، وانما هو تحسين في القراءة، ولكن القراءة بالتشكيل الصحيح بدون غنن او مدود هي قراءة صحيحة يثاب قارئها، فارجو ايضاح حكم ذلك في قراءة القرآن. الاخ اظنه اول مرة يحضر، فقد تكلمنا عن القرآن التجويد أظن في الدرس الأول، وبينا أن بعض علمائنا وخصوصا علماء نجد وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وكل علماء نجد تقريبا يفتون بهذا. لكن الشيخ الألباني كما قلت لكم أفتى بغير ما يفتون، وقال الأصل أن يؤخذ كل علم عن أهله، الأصل أن يؤخذ كل علم عن أهله، ولذلك لا نأخذ عن المحدثين القرآن. وهذا معنى قولنا أننا نترك ما في البخاري، البخاري محدث ولا أتانا بالقرآن؟ القرآن البخاري محدث، فالأصل أن يؤخذ كل علم عن أهله، هذا هو. طيب ما أدري ما المقصود بهذا. في الحديث أن القرآن خفف إلى 7 أحرف والقراءات المتواترة 10، فمن أين أتت الثلاثة؟ لا، ليس معنى الأحرف 7 عن القراءات 7، لا لا، الاختلاف قالوا العلماء، علماء المسلمين من الفقهاء والمفسرين والمحدثين اختلفوا في تفسير هذا الحديث على أقوال كثيرة، على أقوال كثيرة، أنه أنزل على 7 لغات أو 7 لهجات أو 7 أنحاء، فعل ماضي أو يأتي بالأمر أو يأتي مصدرا، ها؟ ما يسمونه باختلاف التصريف، اختلاف التصريف. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، باعد بالماضي، ها؟ اختلاف التصريف. وليس معنى أنه 7 أحرف يعني هؤلاء 7 كل واحد خد له حرف، لا، هذا من الفهم السقيم. ولذلك علماء القراءات عابوا، ما عابوا، ردوا ردا عمليا على ابن مجاهد، لأنه هو أول من تبع 7، أول من اختار 7 قراءات وألف فيها كتابا. فلذلك الذين جاءوا من بعده، واحد كتب 6 واحد كتب 8، ليعلم المسلمين أن 7 ليست هي 7 الأحرف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أحضر لك أكثر من هذا اليوم، فأين وكيف؟ نعم، المركز العام عندي درس شهري ليس أسبوعيا، ما أحد أخذ درس أسبوعي إلا أنتم بس، درس شهري في المركز العام ودرس أسبوعي في بلبيس الشرقية. طيب، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما معنى كلمة أوسط؟ الطعام الوسط، يعني لا هو الغالي جدا ولا هو الإيه الرخيص جدا. نعم. طيب، جرح رجل ثم ذهب إلى الصلاة وكان متوضئا، ثم نزف الجرح أثناء الصلاة، ثم غسل يديه ولم يتوضأ ثانيا، ثم صلى منفردا فصلى الناس خلفه، هل هذه الصلاة الصحيحة وما كفارتها؟ ما أدري، أي الصلاة الثانية ولا الأولى؟ ها؟ كان متوضئا ثم نزف الجرح أثناء الصلاة، يعني خرج من الصلاة، لماذا خرج؟ ها؟ لوجود الدم. إن كان خرج ليوقف نزيف الدم فخروجه صحيح، وإن كان خرج لأنه يظن أن صلاته بطلت بخروج الدم فهذا غير صحيح. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكمل الصلاة وجرحه يثغب، ما معنى يثغب؟ حد شاف الذبيحة والدم بينفر منها شديد، جرحه يثغب دما، لأن المجرم المجوسي طعنه في جنبه، فكان الدم ينزف وهو يصلي، أكمل الصلاة. نعم. إن كان قلنا إن كان خرج لإيقاف النزيف وأوقف النزيف وغسل يديه وجاء فصلى فصلاته صحيح، فصلاته نعم. إن كانت الجماعة لا تزال يمكن أن يدخل معهم ويكمل ما فاته، وإن كان بدأ صلاة جديدة منفردا فيصلي صلاة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، إني أحبكم في الله، أحبكم الله، دلنا على طريقة عملية لطلب علوم القرآن للمبتدئين. كلنا مبتدئون، كلنا مبتدئون، والقرآن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه وجدت كتب خاصة بعلوم، وإلا فكل واحد منا يستطيع إن أراد أن يبحث أن يستخرج من كتب التفسير هذه العلوم. معرفة الناسخ والمنسوخ موجود في كتب التفسير، معرفة أسباب النزول غالبها موجود في كتب التفسير، صحيح؟ معرفة أول ما نزل آخر ما نزل، المدني والمكي والليلي والنهاري، علماؤنا علماء التفسير يتكلمون عن كل آية عندما يفسرونها، ولكن وجدت كتب لعلوم القرآن كما قلنا في أول درس إن أول من ألف فيها من هو؟ الظاهر كما قلت إن الوجوه تتجدد ويصير الكلام إيه منقطع ليس موصولا. أول من ألف في علوم القرآن علي بن المديني شيخ البخاري، أول من ألف، وتواصل التأليف في علوم القرآن إلى يومنا هذا، تخرج كتب ورسائل في علوم القرآن. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا من كتابه ما جهلنا ويعيننا على العمل بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.